الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإحنا في المجلس الماضي عندنا مجلس آخر وهو الأخير إن شاء الله في شرح هذا الكتاب، كتاب ضابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله. وكنا في آخر الفصل الثاني من الباب الثالث وهما الأخيران من فصول وأبواب هذا الكتاب. قال رحمه الله: مراتب ألفاظ التعديل عند السخاوي. سبق كلام عن مراتب ألفاظ التعديل عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح والذهبي والعراقي وابن حجر في تقريبه، وختم بالسخاوي. قال: مراتب ألفاظ التعديل عند السخاوي. المرتبة الأولى ما أتى بصيغة أفعل، هو تابع في هذا لشيخ ابن حجر في النزهة. أوثق الخلق، أثبت الناس، أصدق من أدركت من البشر، ويلحق بها إليه المنتهى في التثبت. هذه العبارة أظن مثلا ممن قيلت فيه يزيد بن زريع، ريحانة البصرة، إليه المنتهى في التثبت في البصرة. ويحتمل أن يلحق به لا أعرف له نظيرا في الدنيا. نعم، ممكن، يعني باعتبار أن هذا معناه أنه أفضل من أعرف في الضبط أو في الإتقان أو نحو ذلك. المرتبة الثانية لا يسأل عن مثله. نلاحظ الفرق بين المرتبة الأولى والثانية، أن أفعل ظاهرها انفراده، أما هذا فله أمثال، لكن هذا لا يحتاج أن يسأل عن مثله، هذا شأنه أجل، فهذا أعظم من الإجابة بثقة ونحو ذلك. المرتبة الثالثة ثقة ثبت، ثبت حجة، ثقة ثقة، يعني ما فيه تكرير إما باللفظ أو بالمعنى. المرتبة الرابعة ثقة ثبت كأنه مصحف متقن، حجة، إذن لفظ واحد لكنه يدل على إتقان، على تمام الضبط، يدل على تمام الضبط. وكذا إذا قيل لعدل حافظ ضابط، يعني أو ضابط، إذا قيل عدل حافظ أو عدل ضابط فهذا يساوي ثقة، يساوي ثقة، لأن العدل العدالة جانب والضبط الجانب الآخر، وهما معا يساويان كونه ثقة، ولهذا لم يعدوه في مثل ثقة ثقة ثبت حجة، لأن في المرتبة الثالثة كل لفظ مستقل بالتعديل، أما هنا فمجموعهما، مجموع اللفظين يؤدي لفظة واحدة، ولهذا جعلت في مرتبة ثقة. ودائما أقول للدارسين عندنا معادلة: عدل زائد ضابط يساوي ثقة، عدل زائد ضابط يساوي ثقة. المرتبة الخامسة ليس به بأس، لا بأس به، صدوق، مأمون، خيار، هذه الألفاظ تدل على أن صاحبها حسن الحديث. فهو أما المراتب الأربع الأولى فهي تدل على أن صاحبها صحيح الحديث. المرتبة السادسة محله الصدق، رووا عنه، روى الناس عنه، يروى عنه إلى الصدق ما هو، ما هو ببعيد مثلا أو نحو ذلك، ما هو عن الصدق ببعيد، أو إلى، وبعضهم قال إلى الصدق هو، يعني وما هذه تكون زائدة. شيخ وسط، وسط شيخ، مقارب الحديث، صالح الحديث، يعتبر به، يكتب حديثه، جيد الحديث، حسن الحديث، ما أقرب حديثه، صويلح، صدوق إن شاء الله، أرجو أن ليس به بأس. وهذه المرتبة أدنى مراتب التعديل، بل في رأيي أن يعتبر به ويكتب حديثه هي يعني كأنها متجاذبة بين هذه المرتبة وبين مرتبة أسهل التجريح، لأن فيها الإحساس بأنه لا يحتج به أصلا، وإنما وكله هكذا. وهذه المرتبة سبق التنبيه على أنها متجاذبة أو قريبة جدا من مرتبة أدنى التجريح. قال: مراتب ألفاظ الجرح عند السخاوي. المرتبة الأولى فيه مقال، فيه أدنى مقال، ضعف، فيه ضعف في حديثه، ضعف تعرف وتنكر أحيانا وأحيانا، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، ليس بالمتين. وسبق أن نفي ما عرف بأل أخف من مطلق من نفي الأصل، فليس بذاك القوي أخف من ليس بقوي. ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمأمون، ليس بإبل، من إبل القباب، ليس من جمال المحامل. طبعا علق على ليس بمأمون الشيخ في الحاشية، قال: إن كان المراد به من جهة العدالة فدخولها في هذه المرتبة محل نظر. وهذا تقييد جيد من الشيخ رحمه الله، يقول إذا كان ليس بمأمون من جهة العدالة فهذا جرح شديد، يعني لا يؤتمن على الحديث. أما إذا كان من جهة الضبط فأمره سهل، يعني كأنه يقول أحيانا يخطئ وعنده أخطاء ففيه ضعف ما. ليس من إبل القباب، ليس من جمال المحامل، كأنه يقول ليس ممن يعتمد عليه، ليس من جمازات المحامل، ليس بالمرضي، ليس يحمدونه، ليس بالحافظ، غيره أوثق منه، في حديثه شيء، فلان مجهول. علق الشيخ قال المجهول عند ابن حجر أي في تقريبه قسمان، مجهول الحال وهو فوق الضعيف، ومجهول العين وهو دونه، يعني تحت الضعيف وفوق المتروك، وقد سبق التعليق على هذا. قال ما زلنا في المرتبة الأولى للسخاوي، قال فيه جهالة لا أدري من هو، يعني يقول الشيخ كأنه يقول يفهم من كلام ابن حجر في التقريب التفريق بين مجهول الحال فهو أخف من الضعيف، فيناسب أن يكون في هو الذي هو في هذه المرتبة مجهول الحال مستور، أما مجهول العين فهو كأنه أنزل من ذلك. طيب فيه جهالة لا أدري من هو، فيه جهالة لا أدري من هو، نعم مثل ما نقلنا عن ابن حبان أنه حين يقول لا أدري من هو ولا ابن من هو. للضعف ما هو، فيه خلف، طعنوا فيه، مطعون فيه، نزكوه، نزكوه قيل يعني طعنوا فيه، مثل أن ضربوه بنيزك أو بشيء يعني يطعنوا فيه. والفرق بين نزكوه وتركوه، ولهذا قال بعضهم التصحيف هنا خطير، لأنه يجعل نزكوه تركوه، وتركوه هذا جرح شديد جدا، أما نزكوه ففي خفة. وممن ذكر في هذا كما في مقدمة مسلم شهر بن حوشب، قال شهر نزكوه، شهر نزكوه يعني طعنوا فيه. سيء الحفظ، لين الحديث، فيه لين، تكلموا فيه، سكتوا عنه، فيه نظر من غير البخاري، لأن فيه نظر عند غير البخاري خفيفة، أما من فيه نظر من البخاري فهي شديدة ولكن لعفة لسانه كما تقدم. المرتبة الثانية ضعيف، يعني نلاحظ هنا جزم بالضعف. منكر الحديث، وسيعلق الشيخ على هذه اللفظة في آخر الكتاب إن شاء الله، حديث منكر، له ما ينكر، له مناكير، مضطرب الحديث، واهن، ضعفوه لا يحتج به. المرتبة الثالثة رد حديثه، رد حديثه، مردود الحديث، ضعيف جدا، واهن بمرة، تالف، طرح حديثه، ارمي به، مطرح الحديث، لا يكتب حديثه، لا تحل كتبة حديثه، هكذا ضبطها، تحتمل أنها كتبة وأنا أراها يعني تحتاج إلى مراجعة القواميس، هل هو اسم مرة أو هو مصدر على وزن فعل يحتاج إلى مراجعة. لا تحل الرواية عنه، ليس بشيء، لا شيء، لا يساوي فلسا، لا يساوي شيئا، هذا جرح شديد، لكن ضابط هذه المرتبة والله أعلم أنه جرح شديد لكن من جهة الضبط لا من جهة العدالة، فإذا كان الجرح من جهة العدالة نزل إلى الرابعة فما بعدها الرابعة، وإذا وصل إلى الكذب صار من الخامسة، وإذا بالغ في الكذب صار من السادسة، هذا اختصار هذه المراتب والله أعلم. نلاحظ أن المرتبة الأولى مجرد ذكر لبعض الطعن فيه أو نفي لوصوله إلى درجة من يحتج بحديثه ونحو ذلك، يعني ما يدور على هذا. أما المرتبة الثانية جزم بالضعف، المرتبة الثالثة ضعف شديد من جهة الضبط، المرتبة الرابعة ضعف شديد من جهة العدالة، لأن العدالة أصلا مجرد الطعن في العدالة دائما أشد من الطعن في الضبط بكثير يعني. ثم بعد ذلك لكن لم يصل إلى الكذب، إذا وصل الكذب صار من الخامسة، إذا بالغ في الكذب ونافس فيه في السوء فصار إيش؟ يصير من السادسة. نلاحظ الآن المرتبة الرابعة يسرق الحديث، لاحظ أمور متعمدة الآن، تطعن في عدالته مباشرة، متهم بالكذب، متهم بالوضع، ساقط، هالك، ذاهب، ذاهب الحديث، متروك، متروك الحديث، تركوه، مجمع على تركه، هو على يدي عدل، قد سبقت هذه العبارة، مود كذلك تقدمت، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، مع أن هذا يحتمل عندي أن يكون مما قبله، وبعض هذه العبارات تحتمل أن يكون الطعن من جهة الإش الضبط. ليس بالثقة، ليس بثقة، والثانية كأنها أشد، غير ثقة ولا مأمون، سكتوا عنه، فيه نظر من البخاري كما تقدم، ما أدري هل من البخاري هذه ترجع إلى فيه نظر فقط أو حتى عن سكتوا عنه. أستحسن أن ترجع إليهما جميعا، سكتوا عنه عند البخاري. المرتبة الخامسة كذاب، يضع الحديث، يكذب، وضاع، دجال، وضع حديثا، هنا جمعها جميعا. المرتبة السادسة أكذب الناس، كما أن أفعل في التوثيق هو أعلى شيء عند السخاوي وعند ابن حجر في النزهة، فكذلك عكسه عندهما هو أسوأ المراتب. أكذب الناس إليه المنتهى في الوضع، ركن الكذب، قال ركن من أركان الكذب. وكنت أسمع شيخي يذكر كأن بعضهم يقول أكذب من حمار الدجال، ما أدري هل هذه عبارة تجريحية للأئمة الجرح والتعديل أو لغيره. هنا ذكر تعليقا لطيفا في الحاشية، قالوا قد ذكر السخوي طبعا لنظم ألفية العراقي مراتب التجريح مبتدئا بأسوأ الألفاظ أكذب الناس، وذكر أن الأنسب ترتيبه على هذا النحو المذكور هنا لتكون مراتب القسمين التعديل والتجريح منتظمة في سلك واحد، بحيث يكون أولها الأعلى من التعديل وآخرها الأعلى من التجريح. انظر فتح المغيث. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يقول هو تبع العراقية في نظمه، وهذا نلاحظه دائما في كلام السخاوي، كثير من هذه الألفاظ لم يذكرها السخاوي من عندي، إنما هو تابع للعراقي في ألفيته، وقد يزيد يعني عليها لعله زاد عليها طبعا. فيقول العراقي كأنه رتبه وكأنه تبعا لابن الصلاح مثلا، ويراجع أنه بدأ من الأعلى في التعديل ومن الأسوأ في التجريح. قال والأنسب بالنسبة للتجريح أن يبدأ بالأخف حتى يكون كأن الجميع سلسلة واحدة، تبدأ بالأعلى في التعديل ثم دون ودون دون إلى أن تصل إلى أدنى التعديل، ومن هناك تدخل في أسهل التجريح ثم أسوأ أسوأ أسوأ إلى أن تصل إيش؟ إلى أسوأ التجريح حتى يكون. أما لو بدأنا بالأعلى في التجريح ثم بدأنا بالأسوأ في التجريح سيحصل انقطاع، لأنك ستصل إلى شيخ في وسط كذا ثم تأتي وتقول أكذب الناس، واضح؟ أما لم تقول لا فيما قال كذا كذا، كأنك تقول إذا نزل عن أدنى التجريح التعديل دخل في أسهل التجريح، فيكون سلسلة واحدة، فهو أنسب للتسلسل الأفكار. وهذه ملاحظة جميلة جدا من حافظ السخاوي رحمه الله. والشيخ عبد العزيز أخذ بهذا المصنف فقلب الترتيب حتى يكون متناسقا على الوجه الذي تمناه السخاوي، ولم يفعله تبعا لأصله. الحكم في مراتب، أو الذي استحسنه السخاوي لم يفعله تبعا لأصله. الحكم في مراتب التعديل عند السخاوي، يعني ماذا ينبني على أصحاب هذه المراتب، كيف نتعامل مع حديثهم؟ قال السخاوي ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بالأربع الأولى منها. نلاحظ أن الأربع الأولى في التعديل عند السخاوي كلها من يعني ممن هم حديثهم صحيح، أفعل الناس لا يسأل عن مثله، ثقة ثبت ثقة إلى آخره. طيب، وأما التي بعدها وهي الخامسة ليس بي بأس صدوق لا بأس بي مامون خيار، فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط، بل يكتب حديثهم ويختبر. وقال الشيخ في الحاشية المحذوف هنا ما نقله من كلام ابن الصلاح، وقد تقدم ذكره في صفحة كذا، يعني حذفه لئلا يتكرر، تبع فيه ابن الصلاح. وأما السادسة التي أدنت محله الصدق إلى آخره، قال فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها، وفي بعض من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه. يعني نلاحظ أن السخاوي جعل مرتبة الصدوق لا يحتج بها مباشرة، وإنما ينظر فيها، تحتاج إلى نظر. وأيضا يعني ينظر في أهلها وفي ضبطهم وفي موافقتهم إلى آخره. والسادسة كذلك لكنهم دونهم، حتى إن بعضهم حديثهم جزما فيه ضعف، فبالتالي يكتب للاعتبار قطعا، ولا يحتاج أن يختبر حفظهم ولا كذا، لأنه واضح أنهم قريبون من أدنى التجريح، بل كأنهم دخلوا فيه، وبالتالي يكون حديثهم فيه ضعف. طيب، الشيخ عبد العزيز هنا استغرب كون السخاوي جزم بكون الصدوقين لا يحتج بأحد من بحديث أحد منهم حتى ينظر في ضبطه ويختبر. قال وما ذكره رحمه الله بالنسبة لمرتبة الخامسة صدوق إلى آخره مأخوذ من كلام ابن الصلاح كما نقله بعد ذلك، لكننا نجد الأئمة يحسنون حديث الصدوق كما هو الشأن في محمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن إسحاق ونحوهما. الشيخ يقول الذي نراه أن الأئمة يحسنون مباشرة ولا يقولون نتوقف ولا نبحث في حفظهم، وعندي أن الجواب من وجهين. الأول، من الأئمة الذين يقصدهم المصنف؟ هل يقصد ابن حجر ونحوه والذهبي وكذا؟ فهذا صحيح. أما إذا قصد بذلك الأئمة النقاد أئمة العلل، فاستعمالهم للفظ حديث حسن ليس كثيرا فيما عدا الترمذي وما ينقله الترمذي عن البخاري، أما غير ذلك فليس مضطردا عندهم استعمال الحسن أصلا حتى يقال إنهم يحسنون مطلقا حديث الصدوق، فهذا في رأيي في نظر ويحتاج إلى مزيد نظر. وأنا في رأيي أن هذه الطريقة التي أنا أقول إن طريقة الأئمة النقاد قد تخالف، قد تكون أحكم من طريقة أن نحكم على حديث بالحسن مطلقا كما جرى عليه بعض المتأخرين والمعاصرين. ليش؟ لأن هؤلاء يقعوا في حديثهم مناكير، وقد أشار ابن حجر إلى هذا في كتابه العظيم النكت، أنه قال ليس كل ما ينفرد به الصدوق يقبل، وهذه نقطة مهمة جدا لطالب الحديث، لأن الذي يجري عليه المعاصرون الآن أن كل صدوق روى حديث خلاص يجعلونه ثابتا، وقال رسول الله وهذا حديث حسن ويخصصون به، وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى، وهذا فيه إشكال كبير، أحيانا يحرجهم يدخلهم في أحاديث لم يعمل بها أحد ولم يقل بها أحد وتشكل عليها كثير من الأحاديث، فيتكلفون لها تأويلات باردة ويقعون في الحرج، يحرجون أنفسهم وغيرهم، لأنهم يعتبرون أن هذه أحاديث ثابتة قطعا. أما الإمام أحمد يقول له مثلا هل عمرو بن شعيب يحتج به؟ يقول لا ولا كرامة، يحتج، لاحظ حجة، لا لا ولا كرامة، لا ينظر في حديثه، إذا كان والله حديثه لا إشكال ولا يعارض شيئا وفي فضائل الأعمال أو في حكم يوافق مفاهيم بعض الأحاديث الصحيحة ما في إشكال، أما أن يكون بظاهره ندعو له أحاديث صحيحة معروفة كثيرة بزعم أن هذا ثابت وهذا ثابت ونعاملهم نفس المعاملة ونخصص به 20 حديثا ثابتا صحيحا قطعا، هذا فيه ما فيه، وهذه نقطة دقيقة جدا تحتاج إلى بحث ومزيد تأمل. طيب، وكلام ابن تيمية الشيخ نقله وهو في الحقيقة يؤيد ما ذكرنا، لا يؤيد ما ذكره. الجواب الثاني أن ابن الصلاح هو قال ينظر فيه واختبر ضبطه، فقد يتراجح أن ضبطهم صحيح فيؤخذ به. طيب، وما ذكره رحمه الله بالنسبة للطيب. وأما المرتبة السادسة فالظاهر أن الحكم فيها يخضع لما يدور حول الراوي من القرائن في تلك الرواية لأدنى التجريح، أدنى التعديل القريبة من أسهل التجريح، فإذا دلت رواية قرينة قرائن على أن الراوي ضبط هذا الحديث المعين خاصة إذا توبع فقد نأخذ بحديثه. وذكر هنا قرينة واحدة وهو أن يكون شديد الملازمة للشيخ أوثق الناس فيه، قال فربما كان الراوي صدوقا يخطئ لكن هو أوثق من يروي عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه فيتقوى بذلك. وأنا أذكر لكم مثالا قابلا يعني تقيدوه عندكم وانظروا فيه، وهو هشام بن سعد. هشام بن سعد فيه ضعف، وابن حجر وصفه في التقريب بأنه صدوق كذا، ما أدري صدوق له أوهام ويخطئ فيما أذكر، وقال صاحب التحرير بل هو ضعيف، لكنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، وإن كان قيل إن لم يقل هذا إلا أبو داود، لكن المهم أنه قيل فيه إنه أثبت الناس لزيد بن أسلم. فهل إذا روى عن زيد بن أسلم نحسن حديثه ولا ما زال نتوقف فيه حتى يتابع؟ هذا محل بحث. فهذا مثال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. قال ابن تيمية رحمه الله الراوي إما تقبل روايته مطلقا أو مقيدا، فأما المقبول إطلاقا فلا بد أن يكون مأمون الكذب بالمظنة، وشرط ذلك العدالة وخلو عن الأغراض والعقائد الفاسدة التي يظن معها جواز الوضع. قد تقدم الكلام على هذا بأبسط من هذا ولن نعيده هنا، والأصل أن الثقة لا يظن به أن يسوي الأحاديث لموافقة عقيدته، وإلا فهو ليس إشكاله إشكال عقيدة فقط بل أعظم من ذلك. وأن يكون مأمون السهو بالحفظ والضبط والإتقان، أي غالبا مأمون السهو غالبا، يعني لا أحد يؤمن سهو 100% جل من لا يسهو، لكن لما يكون شديد حافظا متقنا يقل جدا نسبة سهوه، لكن لا يؤمن 100%. وأما المقيد الذي يقبل قبولا مقيدا فيختلف باختلاف القرائن، لاحظ ما قال إنه يعني بعدما قال الحفظ والضبط والإتقان من سواه قال هذا مقيد يختلف باختلاف القرائن، إذن هل هذا يؤيد أن الصدوق يقبل حديثه مطلقا؟ هذا محل وقفة. ولكل حديث ذوق ويختص بنظر ليس الآخر، انظر كيف قال، ما قال خلاص صدوق اقبل وخصص به واعتبره مثل أحاديث الصحيحين، لا. الحكم في مراتب الجرح عند السخاوي، أقصد في مثل الصحيحين في أنه حجة مطلقا ولا ينظر إليه بعد ذلك، ويعتبر حديثا ثابتا مطلقا ويخصص به ويقيد كل حديث صحيح آخر أصح منه بكثير مهما كانت الأحاديث، هذا هو المقصود. الحكم في مراتب، وهذا له أمثلة يعني متعددة، مثلا حديث النصف من شعبان رواه العلاء بن عبد الرحمن، وهذا أصلا صدوق لكن فيه شيء من الكلام، فكونه ينفرد بهذا عن أبي هريرة الذي له 800 تابعي يرويه عن أبيه عن أبي هريرة لا يعرف، وكل من روى الأحاديث الأخرى حتى عن أبي هريرة نفسه ليس فيها هذا، هذا قرين على أن الموضوع فيه إشكال. الحكم في مراتب الجرح عند السخاوي، المرتبتان، هذا آخر مسألة هنا، هذه آخر مسألة، المرتبتان الأولى والثانية تخرج أحاديث أصحابها للاعتبار. ما هي المرتبتان الأولى والثانية؟ فيما قال أدنى مقال إلى آخره ضعيف، هذا يخرج أحاديثها، تخرج أحاديثها وينظر هل وافقهم غيرهم أم لا، حيث أو لا، حيث تصلح في المتابعات والشواهد، لأن صيغة تلك المرتبتين تشعر بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها له، لأن ضعفه ليس بشديد، وما لم يكن ضعفه شديدا فإنه يعتبر في المتابعات والشواهد. لكن الشيخ عنده استدراك يستثنى من ذلك، واستثناء، لكن يستثنى من ذلك لفظ منكر الحديث، منكر الحديث، لفظ منكر الحديث، لأن الحكم فيه يختلف بحسب اصطلاح قائله. يقول منكر الحديث هذه تختلف من إمام إلى آخر، فينظر قد كأنه يقول قد تكون جرحا شديدا عند بعض الأئمة. وأنا أقول إن هذا هو الأصل، منكر الحديث هذه قد يكون الأصل فيها أنها جرح شديد، أما سبق أن تفسير بعض بأنه قليل الحديث أو كذا تفسير فيه بعد. وأما المراتب الأربع الأخيرة فلا تصلح أحاديث أصحابها للاعتبار مطلقا. الأربع الأخيرة ما هي؟ ضعف شديد من جهة الضبط، أو ضعف شديد من جهة العدالة، أو كذب، أو إغال في الكذب، وهذا كله واضح. وإن تكن لكذب وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر، وإذا كان هذا الشاذ فالمنكر من باب أولى. لكن منكر الحديث صفة لازمة للراوي في الجملة، قد في بعض الأحاديث يتابع، فهل يخرج بهذا، هل يتقوى بهذا أو لا، محل نظر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم عقد الشيخ جدولا لخص لكم هذه المراتب، يمكنكم أن من شاء أن ينظر فيه، قارن بين هؤلاء الأئمة الستة مراتب الجرح والتعديل عندهم، وألفاظ الجرح والتعديل عندهم أو نحو ذلك. وبهذا نكون فرغنا من هذا الكتاب المبارك في هذا اليوم السادس من الشهر السادس جمادى الآخرة من سنة 46 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله سبيلا لنا لتمييز الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من غيره، لنقتدي به ونرشد إليه أنفسنا وغيرنا، إنه قريب مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على الأزمان التي بذلتموها وصبركم وتحملكم، صلى الله أن يجعله في موازين حسنات الجميع. والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.